بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقف مرهون باعه مالكه الراهن بعد حوزه، أي وقف بيعه على رضا مرتهنه، فله الإجازة وتعجيل دينه والرد إن بيع بأقل من الدين ولم يكمل له، أو بيع بغير جنس الدين حيث لم يأتي برهن ثقة، أو كان الدين عرضا من بيع. عرضا من بيع. في هذه الصور معطوفة على ما جعل فيه الحق لمن تعدي عليه أنه يوقف البيع لعدم القدرة على التسليم. يفترض في الرهن أنه لا يقدر على تسليمه للمشتري لأنه في حوزة المرتهن، لأن هذا متى يكون هو رهن؟ متى يكون رهنا؟ عندما يكون في حوزة المرتهن، فلا يستطيع الراهن الذي باعه تعديا أن يسلمه، فهو غير مقدور على تسليمه. وإذا حصل شيء من هذا، تعدى الراهن وباع، فلا يخلو الحال إما أن يكون بيعه للرهن قبل أن يقبضه المرتهن، وإما أن يكون بعد أن يقبضه المرتهن. فإذا باعه الراهن قبل أن يقبضه المرتهن أيضا فلا يخلو الحال إما أن يكون المرتهن مفرطا في طلب حوز الرهن، أو يكون جادا في طلبه ولكن الراهن يماطله. فإذا كان المرتهن مفرطا لم يطلب يعني أن يحوز الرهن، والراهن تعدى في جميع الأحوال، الراهن متعدي لأنه لا يحق له أن يبيع الرهن، أعطى العهد وأعطى الميثاق، لأن الرهن عقد من العقود، الرهن عقد من العقود. فإذا هو تعدى عليه وباعه معناه خالف العقد. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا تعدى باع الرهن قبل أن يقبضه المرتهن، والمرتهن مفرط ولم يطلبه، ضاع عليه الرهن. المرتهن هو الذي يتحمل تبعات تفريطه، فيبقى دينه من غير رهن ويمضي البيع. وإذا كان المرتهن لم يفرط، كان يطالب ولكن الراهن يماطل حتى تمكن من البيع وباع، في هذه الحالة قيل من حق المرتهن أن يرد البيع ويبقى الرهن رهنا، وقيل ليس من حقه ذلك، وإنما من حقه أن يطلب أن يكون الثمن يمضي البيع، ليس من حقه أن يرد البيع ويأخذ الرهن من المشتري، ليس من حقه ذلك، وإنما عليه أن يمضي البيع، ومن حقه أن يتمسك ويأخذ بالثمن بدلا من الرهن. وهذا هو الراجح، وهذا هو المشهور في المسألة، فيما إذا كان المرتهن جادا في الطلب ولم يفرط. المشهور قال فيه تردد بين ابن أبي زيد ربما وغيره وغيره من أهل العلم، لكن المشهور أن البيع يمضي ويبقى الثمن رهنا بدل الرهن الذي أدي عليه وباعه الراهن. هذا في الحالة الأولى، وهما إذا كان الرهن لم يقبضه المرتهن. أما إذا كان الراهن في حوزة المرتهن وتعدى الراهن عليه ومع ذلك باعه، فهو يتعذر عليه من التسليم، كيف يستطيع أن يسلم؟ ولذلك البيع موقوف على اختيار المرتهن، فإذا أراد أن يمضيه يمضيه، وإذا أراد أن يرده يرده. ولو أحوال، فإذا أمضاه تعجل دينه، يعني قد يمضي يقول له إذن تعجل لي ديني، فإذا عجل له دينه يمضي له أن يمضي البيع ويأخذ الثمن، وإذا كان الثمن لا يفي بالدين الراهن يعجل له بقية الدين بحيث حق المرتهن لا يضيع، إما بأخذ الثمن وتكميل الناقص كان ناقصا أو بتعجيل الدين. وهذا ما لم يكن الدين عرضا من بيعين، فإذا كان الدين عرضا من بيع فمن حق المرتهن أن لا يقبل إمضاء البيع، ومن حقه أن يتمسك بالراهن ويقول لا أمضيه لأنني لا أريد أن أتعجل ديني، من مصلحتي أن يبقى الدين إلى أجله. فكما هو معلوم الدين إذا كان عرضا من بيع فالحق في الأجل فيه للدائن وليس للمدين، الحق في الدين أو في أجل الدين يكون للمدين في حالتين، حتى ما إذا كان الدين من قرض وليس من بيع، فإذا كان من قرض سواء كان الدين عينا أو كان عرضا كله واحد، الحق في دين القرض للمدين لأن القرض مبناه المعروف، والمعروف يراعى فيه الطرف الضعيف وهو المدين وليس الدائن، فمن حق إذا أراد أن يعجل يعني يدفع دينه معجلا قبل أجله يجب على الدائن أن يقبله. هذا إذا كان الدين من قرض سواء كان عينا أو كان عرضا. وكذلك إذا كان الدين عينا يعني نقدا فهو الحق فيه أيضا للمدين سواء كان من بيع أو كان من قرض، في حالة واحدة يكون الحق في أجل الدين للدائن وهو ما إذا كان الدين عرضا من بيع، لأن هذا يترتب عليه أحيانا ضرر على الدائن، لأنه ليس هذا معروف إنما هو صفقة بيع وشراء ومشاحة ومكايسة، فهو ما وضع الأجل إلا لأنه عنده غرض في هذا العرض لا يستطيع أن يقبله في هذا الوقت، لا فائدة له ولا مصلحة له في أن يأخذه قبل أجله، من حقه أن يتمسك به ويؤجله إلى الأجل الذي اتفقا عليه. أما إذا تراضيا في مسألة أجل الدين، إذا كان عن تراضي من الطرفين فكله جائز، لا يقال أنه ممنوع أن يعجل مثلا الدين إذا كان عرضا بينه ممنوع تعجيله، لا، إذا اتفق على ذلك وكان التعجيل من غير زيادة ولا نقصان في الدين فلا حرج. تأتي تفصيلات ربما عندما يطلب التعجيل مع خصم بعض الدين، هذا هو اللي فيه دعوة تعجل وفي هذا خلاف المشروع أنه ممنوع، لكن إذا كان الدين هو نفسه وقدره يريد أن يرده قبل أجله واتفق الطرفان عليه فلا حرج في ذلك أيا كان نوع الدين. وأما لو باعه الراهن قبل حوزه مضى بيعه إن فرط مرتهنه، ولا يلزم الراهن دفع بدله وإن لم يفرط فتأويلان بالرد والإمضاء وجعل الثمن رهنا. وإلى هذا يعني هنا لا يضيع الرهن، يعني عندما يمضي ما التام يبقى رهن، بخلاف المسألة الأولى عندما يكون مفرطا يبقى الدين من غير رهن، فات البيع والراهن يقبضه المشتري والثمن يقبضه الراهن والمرتهن يبقى بلا شيء لأنه مفرط، لأن المرتهن مفرط. لكن عندما يكون المرتهن يجد في الطلب ولا يفرط فإذا أمضى البيع فيبقى الثمن رهنا بدل العين اللي كانت مرهونة. وإلى هذا كله أشار المصنف في باب الرهن بقوله ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا عرضا وإن جاز تعجل. انتهى. إن كان دينه عرضا له أن يرد، يعني إذا أراد أن يمضي هذا فضل، هذا فضل منه، لكن إذا أراد أن يرد من حقه أن يرد. إذا بيع بأقل ولم يعجل الراهن باقي الدين، أو كان الدين عرضا ولم يأتي برهن ثقة بدله، يعني دينه شعير ولا قمح ولا زيت ولا أي شيء آخر ليس نقودا، وبيع الرهن، فمن حق المرتهن أن يرد في هذه الحالة ولا يقبل الثمن إلا إذا أتاه برهن ثقة، بحيث يضمن أنه يرد له عين دينه. إذا كان دين عرض يقول أريده عرض لا أريده غيره. فالذي يرضي المرتهن في هذه الحالة هو أن يأخذ رهنا آخر بدل الرهن الذي بيع، ويمضي البيع الأول، لكن يأخذ رهن ثقة، يعني رهن يتوثق به ويكون في الملاءة وفي الثقة وفي الوفاء بالدين مثل الأول. ده معنى رهن ثقة. ووقف ملك غيره، أي بيع ملك غير البائع على رضاه، أي رضا مالكه، إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي، بل ولو علم المشتري بذلك. هنا بدا في مسألة أخرى جديدة أيضا تتعلق بالقدرة على التسليم، وهو ما يعرف ببيع الفضولي. والفضولي يعني هو جمع هنا، ومفرده فضل، والنسبة فيه كان مقتضى القواعد يقال بيع الفضل نسبة تكون للمفرد العادة، ولكنه نسب هنا إلى الجمع. قالوا كثيرا ما يكون نسبة إلى الجمع في الأعلام التي تشتهر الجمعة، يجي مجرى العلم زي مثلا الأنصاري والأنصار نسبة إلى الأنصار، والأعرابي نسبة إلى العرب من البادية، صار علم، صار علما بالغلبة. الأصل نسبة إلى عرب العرب، لكنهم أرادوا به العرب المنسوب إلى البادية فنسبوه إلى الجمع قالوا أعرابي. كذلك الأنصار نسبة فيه قائل يكون هذا ناصري مثلا، لكن قالوا أنصاري لأنه صارت أعلاما بالغلبة زي ما محمد وعلي فنسبوا إليها. وعادة عندما يقال هذا فضولي لا يكون، لا تكون هذه النسبة صيغة الجمع هذا إلا في ما ليس بمحمود. لا يقال لإنسان عمل عملا جيدا او يمدح لي يقال له هذا فضولي، لا تكون الا فيما لا يحمد. وبيع الفضولي معناه هو بيع انسان يسمونه في كتب الفقه الفضولي، يسمونه المفتات او بيع الافتيات، التعدي، في نوع من التعدي، يعني انسان يشتغل بما لا يعنيه، يعتني بشيء هو مش مطلوب منه أن يفعله. والأصل في أن الإنسان يعتني أو يهتم بشيء لا يعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه أصله مذموم مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لكن هذا ربما تعتريه أحكام، هذا هو الأصل، قد يكون في بعض الأحيان ويكون أمر يكون أمرا محمودا. مثلاً إذا كان إنسان خامل الذكر وقليل المعرفة في شيء من البلادة والغباء وعدم قدرته على تسيير أموره، فهو محتاج أن يبيع ملكة من أملاكه، توقف السوق مراراً وتكراراً بسيارته بدابته حتى يعجز أحياناً يبيعه، لا يدين بخسارة والناس لا يعرف أن يتعامل معهم. فإذا أراه شخص وراد أن يحسن إليه وقال هذا والله حاله يعني أصابني منه ما أصابني من كذا، كل يوم يأتي ولا يفعل. فهو عنده معرفة وعنده خبرة بالسوق، فمن غير أن يستشيره أتى واستطاع أن يبيع عليه هذا الشخص اللي هو الضعيف اللي ما عندهش قدرة، ويتصرف نيابة عنه دون أن يشاوره. في هذه الحالة يكون عمله محمودا، لأن غزلة معروفة إلى الشخص لله بغير أن يطلب شيء. يعني الصورة يكون مطلوب ومرغوب، لكن في الغالب قد يكون فيه شيء من التطفل أو الافتيات، فهو يعني حكمه ينبني على حكم الغرض أو الدافع الذي من أجله قام هذا الفضول بهذا العمل، لكان خدمة وإحسانا لأطراف ولا يقصد منه شيء من هذا، فهو قد يكون حسن ومحمود ويكون محمودا. ولكن إذا كان يعني فيه شيء غير هذا فهو الأصل فيه أنه منهي عنه ولا ينبغي الإنسان أن يفعله. هذا في حكم يعني الإقدام عليه. لكن عندما يحصل لو إنسان باع ملك شيء من غير إذنه، باع له بيته وسيارته ودابته وتم البيع، فالبيع صحيح ومنعقد لكنه متوقف على إذن المالك، أمن العقود التي تنعقد صحيحة لكنها لا تتم إلا بإذن المالك. فإذا كان المالك حاضرا وعدم لا بأس، فإذا كان يعني يأتي هذا التفصيل، فهو الأمر يعني هو تعدي على بيع ملك الغير والتصرف في ملك الغير بإجارة أو بأي عقد من العقود بدون إذن، قد يكون في شركة، قد يكون بإجارة، قد يكون ببيع. الفضول هذا العقود هو كثيرة. ووقف ملك غيره أي بيع ملك غير البائع على رضاه أي رضا مالكه، إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي، بل ولو علم المشتري بذلك. صحيح، البيع صحيح حتى لو علم، المبالغة في الحكم بصحة البيع، حتى لو علم المشتري، لأن أنت عندك مشتري وعندك بائع فضولي وعندك مالك للسلعة، ثلاثة أطراف. الفضولي البائع هذا فضولي لا يملك وباع دون أن يشاور المالك، والمشتري أحيانا يعلم بأن هذا لا يملك الذي باع له وأحيانا يعلمه، ففي الحالتين الأمر سواء. قال نعم الأمر سواء، العقد صحيح والبيع صحيح، سواء كان المشتري يعلم أن هذا متعديا أو لا يعلم أنه متعديا، فالبيع صحيح من حيث توفر صحة شروط صحته، وهو لازم من جهته منحل من جهة المالك. وهو لازم، لأن هناك فرق بين لزوم البيع وبين صحته. شروط الصحة هي التي لا ينعقد البيع بفقدها، وشروط اللزوم ينعقد البيع بفقدها، لكن مع ذلك يبقى هو موقوف على من جعل له الإذن بالإمضاء أو الرد. فهذا هنا شرط لزوم، يعني فقد البيع بيع الفضولي فقد شرطا من شروط اللزوم ولم يفقد شرطا من شروط الصحة. ويطالب الفضولي فقط بالثمن لأنه بإجازته، أو ويطالب الفضولي فقط بالثمن لأنه بإجازته بيعه صار وكيلا له. هنا كما يعني قلنا هنا ثلاثة أطراف، مشتري ومالك وبايع اللي هو الفضولي. من الذي يطالب بالثمن في هذه الحالة عندما يقع البيع؟ المالك يريد الثمن، من يطالب؟ هل يطالب المشتري أو يطالب البايع اللي هو الفضولي؟ قال المطالب بالثمن هو البايع الفضولي، لأنه هو البيع لا يلزم إلا بإذنه، إذا لم يأذن البيع لا يلزم لا يتم. فإذا أذن لزم البيع، وإذا لزم البيع وأذن معنى هذا الفضولي وهذا البيع صار وكيلا بإذنه له، صار وكيلا. وعندما الإنسان يوكل إنسان ليبيع له سلعته، من يطالب بالثمن؟ يطالب الوكيل ولا يطالب المشتري؟ الوكيل. طيب الوكيل، الوكيل هو المسؤول، حتى لو أن فرط أو ضيع أو كذا يكون هو الضامن للثمن. فهنا إذن قالك يطالب من؟ يطالب البائع اللي هو الفضولي، لأنه صار وكيلا عنه في البيع. ومحل كونه منحلا من جهة المالك إذا لم يكن البيع بحضرته، وإلا كان البيع لازما من جهته أيضا. يعني قالوا البيع صحيح وهو لازم من جهة، منحل من جهة أخرى، لازم من جهة المشتري، لأن المشتري أقبل على الشراء برضاه باختياره، توفرت شروط العقد كلها بالنسبة لي، فإذا العقد بالنسبة للمشتري صحيح لازم، وبالنسبة للمالك البيع صحيح متوفر فيه الشروط، شروط الصحة، لكنه منحل، فهو صيدا العقد لا غرابة أن يكون العقد الواحد منحلا من جهة لازما من جهة أخرى، فعقد الفضولي لازم للمشتري منحل من جهة البائع. ثم ماذا قال؟ ومحل كونه منحلا من جهة المالك إذا لم يكن البيع بحضرته، وإلا كان البيع لازما من جهته أيضا. يعني يقول بيع منحلا من جهة المالك ما لم يكن موجودا في السوق، يعني هو ماسك بمقود دابته وجالس في سيارته، وجاء آخر ثالث وباع له وهو ساكت ووافق على البيع. في هذه الحالة حنقول أيضا لا يزال العقد منحل من جهة المالك؟ لا، ما دام هو موجود وسكت ووافق فصار بيعه أيضا لازما من جهته أيضا، صار محل كونه غير لازم للمالك ما لم يكن موجودا وقت العقد وسكت، فإذا كان موجودا وقت العقد وسكت فيلزمه ويكون بيع من جهته أيضا لازما. مثل مسألة الثمن اللي يطالب به البايع، هم يقدروا السكوت يقول يسكت عام وأقل، التحديد هذا يعني مقصود ولا مسألة عرف؟ يعني واحد قاعد ساكت شهرين بعد وصول الخبر يعتبر عرفنا كثير يا شيخ، كأنه راضي يعني. يا ما صلناش المصاحني هذه، ايش قالوا؟ نعم ايش جابها؟ هو بتكلم عن مسألة انه يطالب الثمن، يطالب البايع، قال له في الحاشية هون قال ما لم يخليكم المسألة باش نكمل ونشوف. نعم وكذا بغيرها إذا بلغه ذلك وسكت عاما. وكذا إيه؟ وكذا بغير يعني بغير حضرته يعني. أيوة، إذا بيع والمالك غائب، الفضولي باع والمالك غائب، إذا بلغه ذلك وسكت عاما. بلغه السلعة هو غير موجود وقت البيع، يعني الآن مثلا أصحاب الوكالات اللي تولوا العقود الآن لأن يتنافسون كل واحد يعني يحاول أن يعقد أكبر ما يقضي عليه من صفقات، لأن كل صفقة عندها فيها عمولة، هاي حتى المالك يبقى متردد أن هل يبيع ولا يبيع، وربما تكلم هكذا كلمة عابرة أنه يريد أن يبيع بيته ومزرعته وكذا، فيلتقطها بعض أصحاب الوكالات ويعمل عليه ويعول عليها ويعمل صفقة ويبيع دون أن يرجع إلى البائع، والبائع هو غير موجود في مجلس العقد لأن باعه ثم عليك بلغه بهذا البيع، فكونه غير موجود في العقد، العقد غير لازم بالنسبة إليه. طيب أو سكت بلغ البائع أو الفضولي بلغ المالك وقال أنا بعت وسكت، هل يعد سكوته إمضاء للبيع بمجرد أن سكت مثل ما إذا كان هو يعني موجودا أثناء العقد ولا يختلف الأمر؟ قال لا يختلف. أما فيما يتعلق بحالة وجوده في العقد بمجرد أنه هو في هذه الحالة ما دام هو واقف بالسلعة للبيع وبيعت أمامه وسكت فغالب الظن أنه يريد البيع، لكن عندما يكون هو معارضا سلعته ولا واقفا بها قد يكون هو لازال متردد، قد يكون متوقفا فيها ولذلك أعطي هذه الفرصة، فإذا بلغوه وسكت فسكوته لا يعد إقرارا، يعني وحدد مدة لهذا اليه وسكت عاما، يعني عند الفرصة حتى لمدة سنة مدام هو لم يكن موجودا، فهذا يدل على عدم عزمه وتصميمه على البيع، وقد يكون مترددا ومجرد أن يبلغ بأنه بيع له ملكه وهو غائب عنه فمن حقه أن يرد البيع ويتروى فيه حتى لمدة سنة عنده. هذا تتصل عنا مش كثير شيخ هذا توه. نعم مش كثير يعتبر هذا وفي واضح القرار يعني. ما نعرفش هل يترتب أي ضرر. لا يترتب أي ضرر ربما لأنه إذا كان الإنسان هو لم يبيع لأن الأملاك لها حرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يطيب مال امرئ مسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا كان الإنسان لم يعرض سلعته ولم يكن موجودا معها وأحد افتات عليه وتعدى عليه وباع قد يمنعه الحياة أحيانا ثم يبقى ويتردد. ربما هو الآن الأسعار تتقلب أحيانا بالارتفاع أحيانا بالانخفاض لكن هو يتحمل هذه المسؤولية. قد يكون هو يخسر نفس المالك قد يكون بسكوته وانتظار هذه المدة قد يخسر وقد يربح. فالضرر ليس هناك من حرج يمنعه لأنه الأصل ما علمنا منه أنه يريد البيع أساسا. لو كانت هناك قرائن تدل على أنه كان يريد البيع لم يمهل مجرد سكوته عدة إقرارا منه. لكن ما دام ما فيش قرائن تدل على أنه يريد البيع وهو غائب وبلغ بهذا الأمر وسكت فسكوته لا يعد رضا لأن الأملاك لها حرمتها وربما يكون هم بيتردد ومتروي أو قد يكون يمنعه الحياة إلى آخره. ولذلك هم أجلوا بهذه المدة الطويلة اللي هي السنة. ممكن الحرج يكون على المشتري باعتبار لو اختار الفسخ البيع على المالك وربما المشتري ما عادش يستقر بين العقود يعني بعد ما اختار ربما المشتري ماذا؟ حرج على المشتري يعني لما يختار الفسخ المالك تاخذها منه من ايده مرة ثانية بالنسبة للمشتري ما عادش في استقرار. لكن هو المشتري هو عالم والآن علم أن الذي باع له لا يملك فهو أيضا له جزء من النصيب من المخاطر التي ربما تحدث له. لأن لو كان يعلم أن البيع راضي وكذا ربما يكون فيه ضرر عليه ويكون فيه غبن عليه. لكن ما دام هو يعني معروف أن الوضع الآن ما زال بلغ المالك والمالك لا يزال ساكتا ولم يفصل في الأمر فهو يتحمل جزء من هذه التبعات الترتب على الثمن ارتفاع أو انخفاض. هو لم يشر هنا لقبض المشتري للسلعة قد تكون السلعة ما زالت باقية يعني هو البيع ينعقد أو لا هذه مسألة وقبض المشتري مسألة أخرى. لكن هذا لا يترتب عليه يعني فرق سواء قبض أو لم يقبض هو الأمر واحد يعني حتى لو قبض نفس الأمر يكون لو لم يقبض الضرر على المشتري أقل يعني لم يحدث فيها تغييرا إذا كان عقار مثلا أو شيء. لكن هو قضية مطلقة سواء قبض المشتري أو لم يقبض فالأجل يعني هو من حق البائع حق المالك أن يتروى لمدة هذه السنة ما دام هو ما فيش قرائن تدل على أنه ورد البيع. والمدة هذه قد تكون بحسب المبيع مثلا العقار غير الأشياء الأخرى ولا ما؟ لا ما فيش تفصيل. ما فيش تفصيل. ولا يعذر بجهل في سكوته إذا ادعاه. ومحل مطالبة الفضولي بالثمن يعني لا يعذر بالجاهل إذا ادعى أنه ما عنده علم وسكت سنة بعدين قال يعني والله ما كانش عندي علم سكت لمدة سنة يفوت علي الفرصة لا يعذر بالجاهل في هذه المسألة. ومحل مطالبة الفضولي بالثمن ما لم يمض عام فإن مضى وهو ساكت سقط حقه. يعني الفضولي يقوله يطالب من يطالب المالك يطالب الفضولي بالثمن. قال فإذا كان حاضرا لعقد البيع فله أن يطالب الفضولي بالثمن إلى أجل سنة. فإذا سكت ولم يطالبه حتى انقضت سنة فيعد مفرطا. فإذا بعد ذلك الفضولي يعني تحايل عليه أو لم يعطيه الثمن فيبقى هو يتحمل مسؤولية هذا التفريط. فيعطى ما دام هو حاضر البيع وعالم وأن الفضولي هو المسؤول عن الثمن وأنه قضى الثمن ومع ذلك يسكت ولا يطالبه حتى تمضي سنة فيكون مفرطا مع ذلك. سقط حقه بالتفريط. ومحل مطالبة الفضولي بالثمن ما لم يمض عام فإن مضى وهو ساكت سقط حقه هذا إن بيع بحضرته وإن بيع بغيرها. نعم. من مشكلة وإن بيع بغير استئناف هذا إن بيع بحضرته وإن بيع بغيرها ما لم تمضي مدة الحيازة 10 أعوام. أيوه هذا السنة هي الحد الأقصى لمطالبته بالثمن إذا كان حاضرا لعقد البيع، حاضر لعقد الفضولي. إذا كان غائب وعقد في غيبته وأعطي سنة هو في التروي يرد أو لا يرد، لكن فيما يتعلق بالثمن ويطالب الفضولي وله أن يطالبه لو ما طلب الفضولي حتى إلى 10 سنين من حقه أن يأخذ ثمن من الفضولي، لكن لو سكت إلى أن مضت مدة الحيازة، لأن مدة الحيازة بين الأجانب هي 10 سنوات، مدة الحيازة تختلف بين الأجانب والقرابات. الشخص الإنسان ما عندهش بين وبين مخالطة ولا مشاركة ولا قرابة، فإذا أخذ منك مالا وأنت تراه يتصرف فيه تصرف الملاك لمدة 10 سنين هذا خلاف المعتاد. إذا سكت هذا يدل على أنك لا حق لك بيدهم، هم الأباعد والناس اللي ليس بينهم مخالطة ولا مشاركة. 10 سنوات كافية في الحيازة تسقط حق الطالب للحق، يعني وضع اليد يصبح مالك بهذه الصورة، لأن المالك اللي يدعي أنه يملك لم يطالب مدة 10 سنوات، لأنه لو كان عنده حق ما يسقط 10 سنوات وهو لا علاقة ولا مداخلة بينه وبين هذا الذي وضع اليد، لا بمشاركة ولا بقرابة. لكن الناس بيناتهم مشاركة ولا بيناتهم قرابة وبينهم مداخلات في أملاكهم، تجد يأخذ سيارته ويأخذ ملكه ويسكن في بيته لما بينهم من قرابة ومودة ومشاركة، فلا تكفي الحيازة 10 سنين وهي بل هي تصل حتى إلى 40 سنة. شو قال شيخنا الحق يسقط بالتقادم؟ الحق يعني إذا كان فيه عليه بينة، لأن الحيازة هي عند عدم البينات، الحيازة تفيد وضع اليد عند عدم البينات، أما إذا وجدت البينة فلا قيمة للحيازة، بل يقال لوضع اليد كيف وصلت أنت إلى هذا؟ يحاسب إنسان مستولى على شيء زي ما الناس تستولي وكذا، فما يقول هذا عندي 20 عام ولا 30 عام ولا 40 عام. فإذا كان صاحب ملك ما زال يعني بينته واضحة ويثبت أن ذلك وضع اليد متعدي يحاسب ويسأل، لا يقال له هذه الحيازة تفيدك ملكا، لا يقال له أنت كيف وصلت إلى هذا. المسألة عند عدم البينات هذه المدة المعتادة للحيازة، لكن إذا وجدت البينة ما لم يكن هناك مانع من المطالبة. أي نعم، المدة الحيازة هي طبعا لابد أن تكون يعني إذا كان الساكت يمنعه مانع، لأن اللي يتكلم يعاقب ويحبس، أو هو غائب لم يسمع أي عذر من الأعذار، فإذا كان عنده عذر فالمدة لا قيمة لها، مدة السكوت لا يعتد بها. وشيخنا هنا في الحاشية أيضا فرق في مدة الحيازة بين العقار والعرض، ذكر أنه العقار مدة الحيازة 10 سنوات كما ذكر المصنف، والعرض عام فقط. أي نعم، هذا قد يكون يعني شيء وجيه، لأن الحيازة عندما يتكلموا على 10 سنين ويتكلموا على 40 سنة وما يتكلموا عادة عن العقارات، صحيح إذا كان شيء من الأشياء المنقولة القليلة أو الخفيفة، فهنا في مسألة الفضول لا ينتظر يعني لا يعطى له فرصة 10 سنوات إذا كان وسكت عن مطالبة بالثمن أو كذا فتفوت المطالبة بمدة السنة. وجاب الشيخ بصورة تأمل شروط. نعم الشيخ بزوق جاب بصورة تأمل، ما جابهاش تقرير يعني. ما هي لا بأس، عليكم أن تتأملوا أمامكم البيدان. وحيث نقض بيع الفضولي مع القيام فللمشتري الغلة إن اعتقد أن البائع مالك أو لا علم عنده بشيء. إذا اعتقد المالك أن البائع مالك أو لا علم له، يعني في حالتين يعني. أيوة. أو علم أنه غير مالك لكن قامت شبهة تنفي عنه العداء، كأن يكون من ناحية المالك ويتعاطى أموره فيظن أن المالك وكله ونحو ذلك. لا سيتكلم على الغلة بعد ما بين حكم بيع الفضولي والمطالبة بالثمن يطالب، يقول لك إذن يتكلم لمن الغلة؟ يعني أحيانا يشتري بقرة، يشتري مزرعة، يشتري مبنى، في في غلة في هذه الأثناء. إحنا أعطينا فرصة حتى لمدة سنة وبعد ذلك يقرر ما إذا كان وحيان حتى لا يعلم. وهذا كل الكلام يتكلم عن الغلة قبل علم المشتري بأن البيع فضولي وقبل علمي بأنه غاصب ليس عنده شبهة لأنه ذكر تفصيل. فإذا كان المشتري أخذ هذا العقار أو هذه الدابة أو هذه السيارة أو غير ذلك ولها ريع وحليب وإلا ثمر من الشجر وإلا كراء وإلا شيء من هذا القبيل، فلمن تكون هذه المنفعة وهذه الغلة؟ هل تكون للمشتري الذي اشترى وعقده قلنا عقده عقد صحيح أو تكون هي للمالك؟ قال هي تكون للمشتري في حالات. الحالة الأولى إذا كان لا يعلم أن البيع فضولي، يظن أن البيع صحيح وأن الذي باعه الملك وهذا هو الأصل، وإذا ما اشترى على هذا الأصل فالغلة تكون له ما دام هذا علمه. وحالة أخرى المشتري يكون لا علم عنده، اشترى من السوق وخلاص خالي المال، ما ظن بأله أن هذا شخص متعدي وباع من الخيرة. أيضا في هذه الحالة طول هذه المدة الغلة له. حالة ثالثة يعلم أن الذي باع له ليس هو المالك ولكن قامت عنده شبهة بأنه مأذون له في البيع، في هذه الحالة أيضا تكون الغلة لمن؟ للمشتري. لأن القاعدة عند المالكية أن الغلة لذي الشبهة والمجهول للحكم، الغلة لذي الشبهة والمجهول للحكم. لما يكون مسألة فيها نزاع وخصام بين طرفين، واحد وضع يده وهذا الشيء المتنازع فيه غلة، يعني تكون في وديعة، أحيانا يكون في رهن، أحيانا يكون في مثل هذا البيع الفضولي، وفي غصب، في أي شيء آخر، سيشتري ملك ثم يتبين أنه ليس له، فلمن تكون الغلة؟ ضبطوها بهذا الضابط، قول الغلة لذي الشبهة وللمجهول للحكم إلى أن يحكم الحاكم، الحكم إلى أن يحكم الحاكم بأن هذا لفلان أو هذا لفلان. ولذي الشبهة مثل ما يذكر هنا قال هو يعلم أن الذي باع له هو يعلمه فضوليا ولا ويعرف أنه غير ملك، لكن قامت عنده شبهة عدم العداء، يعني هو يعلم أنه ليس ملك لكن الشبهة قامت عنده أن هذا الرجل اللي باع له كثيرا ما كان يتداول ويتناول ملك هذا الرجل اللي يملك مواكيل له ومن قرابته، يعني له تصرف في أملاك ذلك الرجل، فظن أنه لا يتصرف إلا بإذنه، فعنده شبهة هنا. هذا نوع من أنواع الشبهة، إقامة شبهة عدم العداء. أما إذا كان متيقن أنه متعد وغير مالك فلا تكون له الغلة، لأن الغاصب لا يملك الغلة. الغاصب عند المالكية الغلة ليس للغاصب. إذا كان والتفصيل اللي يذكر هنا في الغلة في بيع الفضول هي نفسها في التفصيل في بيع في الغلة في غلة المغصوب، نفس الأمر. إذا كان إنسان غاصب شيئا وهو يعلم أنه غاصب وهذا اللي غاصب فيه يعني منافع وفيه ريع وفيه كذا فلا تكون له الغلة. بس إذا كان أشجار فيها ثمار وبقرة تحلب أو مكان يعني به دخل وإيجار وكذا، فالغاصب في الفقه المالكي يفرقون بينه وبين التعدي، يفرقون بين التعدي وبين الغصب. الغصب يراد به غصب الرقبة ملك الذات، أخذ منك هذا الأمر خلاص يعني أنساه، زي ما هو موجود في قانون رقم 4 ولا غيره، نزع ملكية، معناها نزع ملكية. والتعدي ليس الغرض منا أن ينزع ملكية هذا العقار أو هذه الذات أو العرض من مالكه، لا، الغرض يؤخذ ويستفاد منه لأجل ثم بعد كي يترك له. هذا زي ما أنكم تطبيقه كان شائع في العهد السابق، أحيانا يعملوا حملة على السيارة إذا احتاجوا أي غرض يريدونه يقفون في الطريق، وأي واحد عنده شاحنة أو عنده سيارة دفع رباية أو عنده أي شيء يأخذونها منه من أجل أن يقضوا بها مصالح حملة من الحملات لمدة أسبوع شهر كذا، كيف ما يحمل لهم ثم يردونها إليه. هذا ليس غصبا، هذا يسمى تعديا. فالقاعدة في ضمان المنفعة وضمان الغلة في التعدي، الغلة مضمونة، يعني لابد لأخذ المنفعة لابد أن يضمنها، لأنه استعمل هذه المنفعة سواء استعملها أو كان لم يستعملها، أخذ السيارة ونسيها وضعها في مكان وخلاص ما استفاد منها، فهو ضامن. تعدي على المنفعة مضمون سواء استعمل المتعدي تلك المنفعة أو لم يستعملها، لكن الغاصب يقوى له، الغاصب يضمن إذا استفاد أو انتفع بالغلة إما بنفسه أو أعطاها لغيره. ما دام استفيد منها، المغصوب استفيد منه بمعنى سكنه الغاصب أو أجره، لا يختلف الأمر، فعليه أن يضمن الغلة. لكن إذا أخذه وانتزعه بنية انتزاع الملكية وأخذ الرقبة وتركه مقفولا، قال لا يضمن المنفعة، لا يقال له أنت أخذت مني هذا المكان 10 سنين ومسكرت لهذه المدة، لا يقال له عليك أن تدفع لي 10 سنين. ما دام هو غصب ونقل للرقبة فإن الملكية لا يضمن المنفعة من لم يستفد منها، من الغصاب فيستفاد منها هو بنفسه أو أعطاها لغيره أو أكرهها أو كذا، فيلزمه أن يضمن. إذا لم يفعل فلا ضمن عليه في الغصب، أما في التعدي سواء استعمل المنفعة أو لم يستعملها فهو ضامن. هذا تفصيلهم في المنفعة. ثم بعد ذلك إذا كانت المنفعة من الأشياء اللي يعني في أشياء مثلا مغصوب له ريع له دخل وكذا، وأيضا يحتاج إلى نفقة، حيوان يحتاج إلى علف، يحتاج إلى رعاية، وفيه حليب وفيه صوف وفيه نسل وفيه أشجار فيها ثمار، لكن تحتاج إلى رعاية وسقي وكذا، قالوا من حق المغصوب في هذه الحالة أو الغاصب على له أن يأخذ من هذه الغلة ما يساوي قدر النفقات التي أنفقها، لأن بقاء الشيء المغصوب على حالة صحيحة وسليمة مطلوب، لأن يعني مازال قد إذا وجده صاحبه ومالكه من حق أن يسترده بعينه، فينبغي الحفاظ عليه. فإذا حافظ عليه وقام الغاصب نيابة عن المالك بشيء لابد له منه يلزمه ويؤجر عليه لو كان هو تحت يده، فإذا قام له بشيء من ذلك ليس شيئا غير لازم، أحيانا يعمل شيء غير لازم يبني نفس استراحات وكذا، هذا غير لازم، لكن إذا قام عن المالك بشيء لازم لا بد له منه فله أن يأخذه من الغلة. بعد ذلك إذا فاضت الغلة زادت عن ذلك يجب أن يرد الزائد، وإذا نقصت الغلة وصرف فلا يرجع على المالك. هذا هو تفصيلهم في المنفعة في المغصوب. هي أيضا تنطبق على بيع الفضولي، فإذا لم يكن هناك شبهة للفضولي ويعلم المشتري أن اللي باع له هو غاصب ومتعدي، فالغلة هذا تفصيلها مثل التفصيل في بيع الغاصب أو في حكم الغاصب يعني. وإذا كان عنده شبهة لأنه يظن أن اللي باع له مالك ولا يعلم أنه غير مالك ولكن قام عنده شبهة في العداء وكذا، فتكون الغلة له، لأن الغلة لذي الشبهة وللمجهول، عندما يجهل الأمر بالنسبة إليه لا يعلم إذا كان مالك أو غير مالك، الغلة لذي الشبهة والمجهول للحكم، إلى أن يفصل الحاكم بين المتخاصمين. يكون فوت عليه المنفعة في حالة الغصب والتعدي، ليش التفريق هذا؟ نعم، هذا هو اللي هو المسألة ليست هي محل اتفاق، هذا هو الفقه المالكي في المسألة، لكن علماء الشوافع والحنابلة يقولون يجب ضمان الغلة على الغاصب سواء استعمل المغصوب أو لم يستعمله. وعلماء الأحناف يقولون لا يجب على الغاصب ضمان المنفعة، ويوجهون كلامهم بأن هذه المنفعة تولدت بعد الغصب بعد أن ترتبت القيمة على الغاصب، فهي شيء حصل بعد أن دخل في ضمانه وقيمة ترتبت عليه، فهذا شيء هو داخل ضمن ضمانه، وذلك لا يضمن الغاصب عندهم المنافع هذه والغلات هذه. ومتأخروهم استثنوا يمكن ثلاث حالات في حالة الوقف، وغاصب ممكن مال اليتيم هذه يتعاطوا فيها مع الوقف ومع مال اليتيم، وربما مسألة أخرى. فهم هذا في هذه الحالات يقولون الغاصب يضمن، أما فيما عدا فالغاصب الأصل أنه لا يضمن المنفعة، لأن هذه المنفعة تولدت بعد الغصب وليس قبل الغصب. وهذا يتفق مع قاعدة المالكية الذي يقول إن المغصوب يدخل في ذمة الغاصب من حين الغصب، يعني لزمته قيمته. لأن هناك من العلم من يرى أن الغاصب في كل وقت هو غاصب، طول ما هذا تحت يدي، زي علماء الشافعية يقول الغاصب هو مستمر في الغصب في أول يوم غصب وغدا وبعد غد إلى أن يرد المغصوب، فهو في كل يوم غاصب. وهذا هو قول مذهب اللخمي من المالكية، يقول هو أيضا هكذا، يقول كل يوم غاصب. عند هؤلاء المنفعة سواء كان استغلها أو لم يستغلها الغاصب، الغلة سواء استغلها أو لم يستغلها فهي مضمونة عند اللخمي وعند الشافعية الذين يقولون الغاصب هو غاصب في كل وقت. لكن مشهور في الفقه المالكي أن الغاصب بمجرد ما وضع يده على الغصب خلاص، يعني ترتبت في ذمته قيمته وانتهى غصبه، سواء كان بعد ذلك زالت قيمته أو نقصت بعد الغصب، سواء احترق بقي أجاته آفة، خلاص ترتبت القيمة فقط. ما دام ترتبت القيمة ولو ليس هو غاصب في كل وقت، قالوا فما العدل؟ نقول إذا كان هو استفاد من هذا المغصوب وأجره أو استعمله هو، فما العدل أن نطالبه لأنه أدخل عليه أو استفاد من شيء لا يملكه أساسا، هذه فائدة من حقنا أن نطالبه بها. لكن إذا كان يعني هو لم يستعمله وبقي مقفولا، وقلنا ذمته عمرت بالقيمة من أول يوم معاشه وغاصب بعد ذلك، قال ليس من العدل أن نطالبه بغرامة على هذا المكان وهو لم يستفد منه شيء، مع أن قيمته ترتبت في ذمته من أول يوم. هذا هو الخلاف في المسألة، وعلى أي أساس مبني يعني في قضية الضمان والغلة. قول الأحناف يعني كان يبنى على الخراج بالضمان يعني. نعم هكذا هو قال الأحناف، قالوا لأنه مضمون على الغاصب والخارج بالضمان، هذه القاعدة. وذاك لا نطالبه وترتبت قيمته في ذمة الغاصب من أول يوم وهو ضامن له، وما دام هو ضامن له فالغنم له، الغنم بالغنم. تعدي وغصب عن الملكية، يعني نية الغاصب ولا نية المتعدي ولا كيف؟ نية المتعدي طبعا. المتعدي يسأل هو يعني هو هل هو أخذ الرقبة؟ لما أخذ هل أخذ الرقبة ولا أخذ المنفعة؟ لأن القرائن كلها تبين هذا، هو مش لازم هو يسأل، يعني كلها تصدر الحاجات اللي نتكلم عنها كلها تصدر بقوانين وتصدر بإجراءات صحيحة يرونها قانونية وصحيحة، فما جرى في الأوضاع السابقة كلها تصدر بقوانين، أحيانا يكون هو أخذ المنفعة لمدة مؤقتة، أحيانا يكون ما أعرفش ربما يتعلق بالأراضي هل هو كان تعدي ولا ملك للرقبة، قوي كلها فصلت هذه المسألة. ووقف العبد الجاني أي وقف إمضاء بيعه الواقع من سيده على رضا مستحقها أي الجناية، فله الرد والإمضاء. ووقف إيه؟ ووقف العبد الجاني أي وقف إمضاء بيعه الواقع من سيده على رضا مستحقها أي الجناية، فله الرد والإمضاء. يعني هناك أنا عندما نقول المصائل مثلا نقول عندنا ثلاثة أطراف وأربعة أطراف، ونقول عندنا أربعة أطراف، عندنا سيد مالك العبد، وعندنا عبد جنا جناية قتل حد ولا عور ولا عمل لأي شيء، وأن مستحق للجغير معتدى عليه كان هو عمل لها كسر ولا عمل لها جراحة ولا كذا، وإذا كان قتله يعني وليه يقوم مقامه. وعند مشتري عند ثلاثة أطراف، سيد وعبد ارتكب جناية ومستحق للجناية اللي هو المجني عليه ومشتري، أربعة أربعة أطراف، عندنا أربعة أطراف. السيد المالك باع هذا العبد ليرتكب جناية، وعندما يرتكب العبد جناية الإجراء الصحيح المقبول يؤتى إلى السيد يقال له هذا العبد تملكه هذا عمل جناية وارتكب كذا فتلزمك جنايته، عندكش منها مفر، هذا جزء منك ومن محتوياتك أنت اللي تقدر تبيعه وكذا. فهو لم يلتفت إلى هذا وباع، باع الرقيق، الرقيق محمل بجناية. وهنا عند مشتري بعد ذلك لهذا الرقيق وعند مستحق، المستحق الجناية يعترض، اسمع بأن هذا الجاني والعبد الجاني أنه بيع فضيع عليه حقه بهذه الصورة، ذهب إلى السيد قال لي نريد حقي في جناية قتلة، نبي قصاص، نبي دية، نبي أي كذا، نبي. فالواجب الشرعي أن السيد يعطي أرش الجناية، قد تكون جراحة، قد تكون دية، قد تكون كذا، يعني يعطي المطلوب مقابل هذه الجناية. فإذا خلص الالتزام اللي على العبد بعد ذلك البيع يكون صحيحا، فإذا فعل ذلك انتهى الأمر، وإذا لم يفعل ذلك وتم البيع فيفترض هذا المستحق حقه لا يسقط لا يضيع، يأتي للمشتري ويقول له أنا عندي حق في هذا، إما تعطوني أرش الجناية وإما يعني أرد البيع. فإذا رد البيع معناه بيأخذ العبد، بيأخذه في جنايته. وإذا أمضى البيع نمضي البيع بواحد من اثنين، إما السيد وهذا هو المسؤول الأول هو اللي يعطيني قيمة هذه الجناية وأرش الجناية، فإذا لم يعطيها له وربما يعني يكون هو مسؤول هو الأول بهذه الصورة، فإذا لم يعطيه يتوجه بالطلب إلى المشتري يقول تعطيني أرش الجناية ولا أرد البيع، لا لأن أنا عندي حق في هذا، لأن كأنه الآن وجد عين شيئه عند غيره وهو العبد اللي جاء عليه بحق يعني يأخذه ويرده. فإذا أعطاه الأرش الجناية خلاص تهلم، وإذا ما ترجع فمن حقه أن يرد البيع ويأخذ المبيع. وحلف سيده العالم بجنايته أنه ما باع راضيا بتحملها إن ادعي عليه الرضا بتحمل الأرش بالبيع أي بسببه. يعني أنا بيقول يمكن للمستحق المعتدى عليه المجني عليه يمكن يتوجه إلى السيد لا أنت مدام بعت أني معتقد ومتوقع لا أشك في ذلك أنك ما بيت إلا لأنك متحمل لأرش الجناية وقيمة الجناية، فأنا أقول لك أن تعطيني هذه. فإذا أنكر السيد قال لا أنا ما بعت وأنا متحمل، من حق المستحق أن يحلف، فإذا حلف بريء أنه ما التزم، وإذا لم يحلف في الخصومة وجب عليه أن يدفع الأرش يدفع القيمة، وهذه يمين تسمى يمين تهمة لا ترد على مستحق، لأن المستحق لا علاقة له بهذه الأمر، واتهم السيد بأنه تعاهد بأن يعطي الأرش، فإذا كان هو لم يحلف فلا ترد اليمين، لا يستطيع أن يقول للمستحق لا يحلف أنت أعطيك، لا ليس من حقه ذلك، فإما أن يحلف وإما أن يغرم الأرش. ومثل البيع الهبة والصدقة فإنك لا لزمه الأرش. ومثل البيع الهبة والصدقة، المالك هنا والسيد لم يبيع وإنما وهب أو تصدق بهذا العبد، فهو أيضا يلزمه أرش الجاه، لا يقول أني عملت معروف وتب تغرموني وما أعرف إلا تعمل معروف في ماذا، أنت أدي الحقوق أول قبل أن تعمل المعروف، أدي الحقوق لأصحابها، عندك مستحق للجناية بدأ أن تؤدي حق. ثم بعد حلفه كان للمستحق وهو المجني عليه أو وليه رده، أي رد البيع وأخذ العبد في الجناية، أي وله إمضاؤه وأخذ ثمنه، إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش. فالخيار للسيد أولا، وبعد امتناعه للمبتاع لتنزله منزلته لتعلق حقه بعين العبد. يعني هو إذا دفع المستحق الأرش، يعني كلمة الأرش هي نوع من أنواع القيم المالية، ما يجب دفعه أو التعويض الذي يجب أن يعطى على التعدي على النفس أو على الأطراف، وثلاثة أنواع: دية وحكومة وأرش. الدية معروفة، دية مخففة الياء، فدية مسلم في أهله، وهي مقدار محدد من المال حدده الشرع في قتل الخطأ وفي جرح الخطأ، التعدي على معصوم الدم. والأرش يعني يطلق على عدة معاني، من هذا المعنى الذي ساقه هنا، وهو ما يسترد من قيمة المبيع لظهور عيب فيه، هذا المقصود بالأرش هنا. ما يسترد، ما يجب أن يسترده المجني عليه أو من أخذ، من حصل له عيب، يعني تبيع سلعة ويظهر فيها عيب. العيب هذا قد يكون كثيرا ومحدد أحيانا بالثلث أو أكثر، قد يكون قليلا، فإذا كان قليلا فلا يلزم الرد، وإنما يلزم الأرش. الأرش هو دون ما يسترد من ثمن المبيع بسبب ظهور العيب فيه. ويطلق الأرش أيضا على قيمة ما يدفعه من قيمة الجرح بعد البرئ في الجنايات، قيمة الجرح بعد البرئ إذا ترك شينا في الجسم، يلزم الجاني أن يدفع أرشا على هذا الشين، وبرئ المجني، لكن هذا شين عليه أن يدفع فيه أرشا. وهناك نوع آخر من هذه الغرامات أو التعويضات يسمى حكومة، وهي قريبة من الأرش، ولكن يسند فيها الأمر إلى الخبراء وأهل كذا، عندما يجري جاني جناية سواء كانت عمدا أو خطأ ليس فيها شيء مقدر من الشارع، ليس فيها دية مقدرة ولا يمكن فيها القصاص، كان عمدا في جراح لا يمكن فيها القصاص، يعني المتالف تسمى، وليس فيها شيء مقدر من الشارع، فهذه تحتاج إلى تسمى دفع حكومة، والحكومة معناها يسرد أهل الخبر والمعرفة، يقول لهم أنتم حكمونا مقدار هذا الجناية وهذا التعدي كم مقداره، فيلزم التعويض. وطريقة الحكومة في هذه المسألة قالوا بالطريقة اللي هم معتادة عندهم، أن يقدر المجني عليه كأنه رقيق، يقدر سليما كم يساوي، ويقدر معيبا كم يساوي بعد ما بريا واعتدى عليه، والفرق بين القيمتين يجعل نسبة من القيمة، مثلا لو قدر سليما بعشر وقدر معيبا بتسعة، فالفرق بين العشرة والتسعة هو واحد من عشرة، معناها يلزم في هذه الحكومة عشر الدية الكاملة. الحكومة هذه المنهج الذي يقوم عليه الطريقة اللي يتم بها الحكومة. فعندنا أرش وعندنا حكومة وعندنا دية، فالأرش هنا هو المقصود، وهو مراد بنا ما يسترده المجني عليه من الجاني أو من مالكه عند وقوع بيعه. فهو يطالب أولا السيد، فإذا أعطاه يمضي البيع، إذا لم يعطي السيد يطالب المشتري، فإذا أعطى الأرش اللي هي قيمة الجناية اللي تكلمنا عليها الآن، عرفنا مو الأرش ما هو، يعني ما تركته الجناية من أثر وليس هناك دية مقدرة فيه، فإذا كان في دية مقدرة لا نحتاج إلى أرش. أي يطالب؟ يطالب بها هذا الأرش وهذا القيمة المالية، يطالب بها من مستحق الجناية. فإذا كان أعطاها المشتري يجب أن يعطي، إذا لم يعطيها لا يعطيها المشتري، وإذا لم يعطيها من حق المستحق أن يرد البيع أو يأخذ الثمن من المشتري. فعند دائما الخيار دائما المستحق. وإذا أخذ من المشتري على المشتري يرجع على البيع. إذا أخذ شيء سواء كان أرش ولا أخذ ثمن فعلى المشتري يرجع البيع، لأن الصيد هو المسؤول عن هذه الجهة ليس المشتري. ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش، فالخيار للسيد أولا وبعد امتناعه للمبتاع لتنزله منزلته لتعلق حقه بعين العبد. لأن انتقل لي، هو انتقل لي ما كان للسيد انتقل للمشتري، فهو يقوم مقامه، ملك هذا العين انتقل بمكانه، لأنه من بيطالب المستحق؟ بيطالب من ملك هذا، وهذا الملك انتقل إلى المشتري، فهو له أن يطالب من انتقل الملك إليه، يقوم مقام الملك. وله أي للمجني عليه إمضاء بيعه وأخذ ثمنه، وكان الأولى تأخير قوله إن لم يدفع إلى آخره بعد هذا، لأنه مقيد به أيضا كما أشرنا له. لكن قد يحدث من الثاني يعني لدلالة الأول عليه أطير الله يعني. ثم إن دفع السيد الأرش فظاهر، وإن دفعه المبتاع رجع المبتاع به أو بثمنه، رجع المبتاع به إن كان أقل من الثمن، أو بثمنه أي ثمن العبد إن كان أقل من الأرش، فيرجع بالأقل منهما على البائع. إذن هنا في نقطة، لما المستحق يرجع على المالك والمالك يمتنع ويطالب المشتري، والمشتري يطالبه إما بالأرش أو يطالبه بالثمن إذا أراد أن يمضي البيع، بعد ذلك المشتري بيرجع لما أخذ منه على المالك. قال بماذا يرجع؟ هل يرجع بأعلى القيم حيال يبقى الجناية تساوي 100 والثمن يساوي 150؟ فإذا أخذ منه مثلا 150 الثمن والجناية تساوي 100، فهل من حق المشتري أن يرجع على البيع بال 150؟ يقول أني أخذ مني 150 وأنا قمت مقامك، فأنا أريد منك 150. طيب المالك يقول أني هذا لا يلزمني، الأصل يلزمه الأرش، لأن هذا عبدي جناة، والشرع لنا قاعدة قيمة هذه الجناية الأرش هو 100 فقط، فأنت من كلفك أن تدفع 150؟ 50 لا علاقة به، ولكن لا أدفع إلا الأرش فقط. هذا السبب قال له يدفع الأقل منهما، هنا اختلف، الأرش قليل والثمن كثير، فيدفع الثمن ولم يدفع الأرش، لأن أحيانا يغيب عنا المشتري، يغيب عنا تقدير في ذلك الوقت، وقد يكون حتى غافل وما يعرفش أنه يلزمه هذا ويلزمه هذا، ولا يعرف حتى قيمة الأرش ما هي، فيتسرع ويدفع الثمن مثلا 120. ثم بعد ذلك يتبين، والمالك لابد أن يكون يعني سائل وعرف المسألة، وأن الثمن 150 ما يلزمهاش لأن الأرش يساوي أقل من ذلك، يقول لا يعني ليس واجب علي أدفع 150 ثمن الواجب علي، أصلا هو جناية لعمل هذا الرقيق، والجناية تساوي 100 فقط أو تساوي 50 فقط، فلا أدفع لك إلا قدر الجناية، فيلزمه الأقل. ولو كان العكس، يعني الثمن كان 100 وأرش الجناية كان 150 والمستحق للجناية خد 150، قال نبي أرش الجناية فأعطى 150، فالمشتري ذهب إلى الملك وقال له أنا أريد 150، هذه أرش الجناية يلزمك أنت، قال لي ما ندفع لك شيء إلا اللي أعطيته لي، بأي حق أنت دفعت لي أنا أعطيك 150؟ فلا عذر للمشتري في الحال إذا غفل عن هذا الأمر، لأن المالك لا يلزمه إلا الأقل من القيمتين. قال لأن الثمن إن كان أقل من الأرش فمن حجة البائع أن يقول له لم يلزمني إلا ما دفعت لي، وإن كان الأرش أقل يقول له لا يلزمني غيره. وللمشتري رده أي رد العبد الجاني إن تعمدهما ولم يعلم المشتري بها حال الشراء لأنها عيب. هذا عيب يعني؟ نعم. نعم. هذا عيب لأنه الإنسان يعرف أن بهذا العبد وذاك في بيع العبيد وبيع الرقيق هناك شيء يسمى العهدة في عهدة الثلاث وعهدة السنة وعهدة يختبر فيها الرقيق مرض يكون في عيب خفي لما يكتشف لا يطاق حتى لا يعطى لك معه ما أنت تشتريه فإذا باعه فيه هذا العيب كان متعمدا وأخفاه فمن حقه أن يرد بالعيب. نعم. ورد البيع في حلفه قبله بحرية عبده لأضربنه مثلا أو أحبسنه أو أفعل به ما أي فعلا يجوز كعشرة أصوات. نعم. بدهم يقيسوا بالعهدة، بدهم يقيسوا صحة الدابة يا شيخ، مثلا تنفر مثلا ولا حاجة، بدهم يديروا العهدة في الدابة زي العبد. فيها الخيار، العهدة المالك يقول لي في الرقيق، وربما حتى يقول في الدواب، لكن الدواب هو فيها الخيار الضار. ورد البيع في حلفه قبله بحرية عبده لأضربنه مثلا أو أحبسنه أو أفعل به ما أي فعلا يجوز كعشرة أصوات. يعني هذا سيد حلف على رقيقه يمينا بصيغة الحنث لأفعلن به كذا، لأن اليمين هناك يمين هي يمين منعقدة، يعني يمين على صيغة البر ويمين بصيغة الحنث. اليمين بصيغة الحنث معناها أن صاحبها هو حانث أو بدأ في الحنث من حين أن عقد اليمين إلى أن يفعل الشيء المعلق عليه، لا تبرأ ولا يتخلص ولا يبر بيمينه إلا إذا فعل الشيء الذي علق عليه. قال له لأضربنك، والله لأضربنك، فيمين حنث فهو حانث إلى أن يفعل ما تعهد به، فإذا ضربه بر بيمينه. ويمين بر يقول لا أفعل كذا، خلاص هو على بر إلى أن يفعل، فإذا فعل بعد ذلك حنث. في صيغة الحنث هذه إذا عقد وقال وكانت هذه الصيغة صيغة اليمين بالعتق، لأن العتق يخرج مخرج اليمين، الطلاق والعتق يخرج على مخرج اليمين، مع أنه منهي الحلف بالعتق والحلف بالطلاق منهي عنه، لكن إذا فعله وعلق عليه العاقد عقده لزم. فإذا هو عقد يمينا بصيغة الحنت على مملوكه قال له لأفعلن به فعلا يجوز فعله، مثل ضرب مثل ضرب أو تأديب أو فعل ليس من الممنوعات ليس من المحرمات. فإذا فعل شيئا من هذا فلا يجوز له أن يبيع مملوكه، لأن هذا كيف يبيعه؟ لأن إذا باعه بعد ذلك لا يتأتى له أن يبر في يمينه، يعني هو حانث فيها حتى يفعل بهذا المملوك ما حلف عليه، فإذا خرج عن ملكه معناه تعذر عليه أن يبر باليمين، وذلك منع من البيع. هذا السبب في منعه من البيع، وهو عدم القدرة على التسليم، داخل في عدم القدرة على التسليم بالشرع، الشرع يمنعه أن يسلم لأنه لا يستطيع إذا سلم أن يبر باليمين، فعليه أن يبقى في ملكه حتى يبر بيمينه. هذه هي تصور المسألة. ثم بعد ذلك إذا فعل ماذا يترتب؟ نعم. فلما منع من البيع حينئذ فتجرأ وباعه رد بيعه، أطلق في يمينه أو أجله. فإذا تجرأ يعني قلنا هو ممنوع عليك، نحن عرفنا شو السبب أنه لماذا ممنوع بالبيع، لأنه لا يستطيع أن يبر باليمين. فإذا خالف وتجرأ وباع فهو متعد. وما العلاج في هذه المسألة؟ يعني يفترض أنه لا قدرته على التسليم، يجب أن يرد البيع بحيث يبر بيمينه. قال سواء كان هذه اليمين كانت يعني محددة بوقت أو كانت مطلقة، مرض يقول لا أفعلنا بكذا مدة شهر، فهو في مدة شهر وحانته ممنوع من البيع، أيضا تجاوز الشهر له أن يبيع بعدك لأن حلت يمينه، يمين اللي هي يحلف بساعة زوج لا تخرج من البيت لمدة شهر، فإذا خرج لمدة شهر هو يحنث، لكن إذا خرج بعد الشهر خلاص حلت اليمين. وهنا أيضا قال إذا كانت هي مطلقة معنى ممنوع من البيع مطلقا، وإذا كانت هي محددة فهو ممنوع من البيع مدة هذا التحديد. فإذا تجرى وفعل بعد ذلك يمنع من إمضاء البيع ويجب أن يرد المبيع ليبر بيمينه. فإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل في المقيد به ارتفعت عنه اليمين ولم يرد بعد ما عاش يجبر. لو كان يعني هو مؤجل بعشر أيام ولا كذا وتعدى وباع وآتي ومتعدي، لكن إذا مضت العشرة خلاص لا يلزم بالرد لأن اليمين حلت خلاص وأصبح برا بيمينه، ما عاش مطالب بشيء. فإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل في المقيد به ارتفعت عنه اليمين ولم يرد البيع، فإن حلف على ما لا يجوز فعله رد البيع أيضا وعتق عليه بالحكم. فإن حلف إيه؟ على ما لا يجوز فعله. حلف بشيء نفعل به شيء معصية أو حتى من الأدب الذي ليس له حق فيه، يعني الضرب ضرب التأديب الخير لم أذن به لمن إنسان في عهدته يضرب ابنه كما يضرب يضرب الابن الصبي على الصلاة ومعلم القرآن الصبي، والتأديب لا الضرب التأديب المشروع جائز، لكن لو توعده بضرب يعني مبرح ويكسر العظم ويؤذي الجلد ويدمي وكذا هذا لا يجوز له أن يوفده، حرام عليه حتى لو كان حلف عليه لا يبر بيمينه، لأن لا يجوز البر بالمعصية عليك يعني يمنع من لو فعل هذا وتعدى وباع وكانت يمينه هكذا معلقة بهذه الصورة فيجب أن يرد أيضا، لا يمكن هو من الأذى اللي هو مش مسموح له به، ولكن صار هنا متعديا ومضاررا والشرع يتشوف الحرية يبحث عن أي سبب من الأسباب ليعتق الرقيق، ويقال له لابد أن يرد ويعتق عليك لأنك أنت توعدته بشيء لا يجوز شرعا، شيء يشينه أو يضر به أو معصية أو كذا، يرد البيع وليس يرد البيع فقط بل يرد للعتق يحكم عليه بأنه يعتق عليه، لا يرد لملكه مثل الحالة الأولى، الحالة الأولى يرد لملكه إذا توعد وحلف بشيء يجوز فعله كضرب عشرة أصوات كما ذكر وتعدى وباع وقال له يجب أن يرد البيع ويبر بيمينه ويضرب العشرة أصوات ويعد ليستقر في ملكه، يعاد ليستقر في ملكه لا ليعتق عليه، لكن في هذه الحالة هو توعده بشيء لا يحل شرعا فإنه يرد البيع ولكن يرد للحكم بعتقه من الشارع، الشارع يحكم بعتقه وهذه من العقوبة بالمال يعني عقوبة نعم. وعتق عليه بالحكم فإن تجرأ وضربه قبل الحكم عليه بالعتق بر وعتق عليه بالحكم إن شانه. وإيش؟ فإن تجرأ وضربه قبل الحكم عليه بالعتق بر وعتق عليه بالحكم إن شانه. إن شانه يعني إذا كان ضربه ضربا مبرحا وسب له شيء هو حصل له البر ولكن يعتق عليه عقوبة له إن حصل له شيء هذه العقوبة. وإلا بيع عليه وإلا يحصل له شيء وكانت العقوبة هي لا تحل كذا أيضا يباع عليه. فعلم أنه يرد البيع مطلقا حلف بعتقه على ما لا يجوز أو على ما يجوز ولكن يرد لملكه المستمر فيما يجوز، وأما فيما لا يجوز فيرد لملكه ولا يستمر، ودفع بقوله ورد لملكه ما يتوهم من رده للضرب ثم يجبر على عوده للمشتري. يعني لا يقال أنه إذا تجرأ وباع الردوه حتى يبر بيمينه ويضرب عشر صوت ثم يردوه المشتري، لا لا يرد لملكه يستقر في ملكه أنه تعدى وباع شيء لا يبيعه فيرد ليبر بيمينه ويبقى ويستمر تحت ملكه وينقض البيع عقوبة له. وإذا كان هو حلف بشيء يعني لا يحل له عقوبة لا تحل له فإنه يرد أيضا ولكن لا يرد لملكه باش يستمر، يرد ليعتق بحكم الشارع، الشارع يحكم عليه بالعتق. هنا فرق بين المسألة الأولى أنه إذا حلف أنه يعتق عليه في المسألة الثانية إذا ضربه ولم يحصل له شيء أنه يباع عليه، مقصود التفريق؟ ما هو إذا في مسألة الحلف وما زال ما برش بيمينه فهو يعتق عليه. ليش ما قال شيء يباع عليه نفس الشيء يعني هو بعد؟ لا هو ما هو لما يعتق عليه الاعتق أعظم من البيع، هذه عقوبة أشد. عقوبة أشد يعني لأنه تعدى في عقب عقوبة أشد ويعتق عليه، لكن لما يباع عليه واستفاد بثمن يعني ما ضاع عليه شيء كثير. هذا قصدي يعني هو لما ضربه المفروض كان يعاقب بأشد من العقوبة الأولى التي لم يضرب، كان يعتق عليه في المرحلة. ما هو عندما ضربه انحلت يمينه، فلما انحلت يمينه أصبح ملكه مستقر عليه، ما عادش يعني في موجب لأنك إذا في هذه الحالة هو ما عاش عليه شيء أي التزام آخر فتعدى وضربه، لكن عقوبة لأنه ضربه ضربا مبرحا وكذا فيعاقب بأنه يباع عليه بحيث يمتنع أن يؤذيه مرة أخرى. هو بس الشيخ مسألة الشرط بتاع خدعة تسليم لما يجول مسألة ما سمعت أعيد بس في سياق الشرط هذا خدعة على تسليم المبيع يجو مثلا في مسألة البيع الصدقة قبل قبضها يعني الملكية وبيع الهبة قبل قبضها جوزوها مثلا رغم أن شك في الغرر موجود يعني قدر على عدم التسليم احتمالية أكثر من المبيع يعني احتمال ربما يرجع في هبته ربما يرجع في صدقة متاعه مع هذا جائز يعني عند المذهب يعني البيع قبل القبض بصفة عامة هو جائز عند الملكية ليس في الصدقة ولا في غير ذلك. بيع طعام نعم بيع طعام قبل قبض بيع الطعام يعني بيع الطعام لعلة أخرى ليس للغرر بيع الطعام للنهي الوارد عنه في السنة هذا في المعاوضة بطعام غير معاوضة غير الصبر يا حبيبي صبر هي الأصل في بيع الشيء قبل قبضه العلماء عندهم يعني مذهبان مذهب يمنع بيع أي شيء قبل قبضه سواء كان طعام أو غير طعام لأن الروايات بعضها ورد مقيدا بالطعام بعضها مطلق نعم بيع شيء قبل قبضه حيث ابن عباس وغيره بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبضه إلى آخره ولكن الثابت بالسنة الصحيحة هي أنها تتبع الملكية لهذه المسألة إلى حديث الواردة كلها ولدها حديثا واحدا كلها حادثة واحدة ليست متعددة أحيانا وردت مقيدة بالطعام وأحيانا وردت مطلقة فحمل مطلق على المقيد لأن المسألة واحدة مش متعددة حتى من لم يذكر الطعام فهو هو في حادثة واحدة في زيد تعالوا لحكيم بن حزام وكذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع ما لم يقبض وما لا يملك وكذا ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه فرجعوا كل حديث لحديث اللي فيه نص على الطعام وقالوا هذا هو محل النهي وما عداه لا يجوز والعلة والحكمة في بيع الطعام قبل قبضه لأن هذا إذا شاع يكثر وينتشر ويشتهر وإذا كثر سبب ضرر لأنه قوت الطعام عندما يباع على الورق ولا يظهر في الأسواق ولا يعرض يصير عند الناس نوع من الفزع ونوع من الشح ونوع من تنافس عليه فيرتفع سعره ويغلى على الضعفاء والفقراء والمحتاجين فتختفي السلع وكل ما تختفي الطعام وهو من الأشياء الضرورية كل ما يختفي كل ما يزيد سرعة فيسبب ضررا عاما على الناس ولذلك منعه في البيع بالذات من وبيع الطعام قبضه لهذه العلة لأن النص وارد فيه نص السنة وارد فيه ولأن هذه العلة اللي فيه والحكمة منه لكن جوزوا الصدقة وجوزوا الشيء لأن هذه لا تكثر هذه قليلة لا يترتب عليها الضرر اللي يترتب على العقود الآن لو أنت تأتي إلى الأسواق كم تجد من الصفقات التي تتم ببيع هكذا على البواخر وفي الطرقات وفي الموالي وفي كذا قبل أن يقبض تجد طعام هذا فيه ضرر الشيء لسعره 10 مثلاً يصل المستهلك بعد 7-8 أيدي كل مرة وضاف عليه هذا يضر الناس لأنه يتعلق بالقوت بالأشياء الحاجية لكن كم تجد حالة أن الإنسان تصدق بطعام قبل قبضه شيء نادر شيء قليل وذلك استثنوا من هذه المسألة ولم يعم الحكم لأن النص وارد في البيع فقط والحكمة لا تسري على عليه شيخ هذا لو ضلال العلة اللي قلتها لو انظرنا هذا العلة اللي قلتها لكن علة الغرر مش موجودة يا شيخ في مسألة بيع الهبة قبل قبضها لا مش هو العلة ليس الغرر العلة في منع الطعام قبل قبضه ليس عند الملكين ليس هو الغرر. لما تكلم ربما مع ذاب الأخرى صحيح يمشي معك هذا الكلام. العلماء الآخرون الذين منعوا بيع شيء قبل قبضه في كل شيء قالوا العلة هو الغرر، وذلك لا يجوزون بيع شيء قبل قبضه لا في الطعام ولا في غيره لهذه العلة. لكن الملكية لا ينظر إلى الغرر في هذه المسألة، الغرر في هذا عندهم مغتفر، ولكن العلة لأنه طعام ويترتب عليه هذا الأمر. فالعلة هذه ربما تمشي مع الشوافع ومع الجماعة الذين يقولون يجوزون، ونحن الحنابلة الذين يجوزون بيع قبل القبض، لا يجوزون بيع قبل القبض في كل شيء لأنه لا يضمن التسليم، التسليم غير مضمون. فهم ينظر في مذهبهم في مسألة الصدقة، هل نفرق بين بيع الصدقة ولا نفرق؟ لأنك لا تريد أن تركب مسائل مالكية على مسائل الشافعية، ما يجيش هذا. شو اسمه بيع الوسط؟ بيع الوسط في شيء معلوم ومحدد الأوصاف. بيع المحدد المصارف بيع البرنامج جائز، يعني بيع على الصفة وبيع على البرنامج أو الكتالوج يسموه كذا، يعني هذا لا إشكال فيه، يعني باخرة ولا سيارة ولا حتى شيء في مكانه وفي مخازنه، وموصوف موصوف دقيق. والآن تتأتى الوصف الدقيقة بحيث أن ربما يظهر لك من المعلومية للمبيع أكثر ما يظهر لك وأنت ورأيته بعينك. أوريت طبعاً كل ترى أشياء الظاهرة منه فقط، لك عندما ترى أوصافه وتركيبه وتكوينه وخاماته ووزنه وطوله وعرضه لا تجد هذا، يعني هذا يرفع الجهالة جهلا رفعا كاملا، وذلك بيع حلال وجائز لا إشكال فيه. لكن بعد ذلك يحصل المشتري الخيار، فإذا وجد المبيع على الصفة المتفق عليها يتم البيع، وإذا وجد المختدم حق أن يعني يرد ما لم توفر الصفة. شيخ انتهى الوقت، لك عندي سؤال هنا يقول: ما هو الحكم الشرعي في الضرائب؟ على سبيل المثال ضريبة الدخل أو ضريبة الجهاد أو غيرها من الضرائب الأخرى. الضريبة واضح الكلام فيها، وعملنا فيها فتوى رسمية وجهناها إلى كل مؤسسة الدولة وإلى المؤتمر الوطني وإلى الحكومة، وكان فيها التفصيل أن البلد أو أي دولة عندها ما يسد حوائجها لمواطنها وتستطيع أن تحمي نفسها خارج الضرائب فلا يجوز أن تأخذ ضرائب، حرام عليها، لأن هذا يسمى المكس، هذه المكوس لتأخذ من غير حاجة حقيقية. ما إذا كان هناك حاجة حقيقية، يعني البلد لم تأخذ يعني ضرائب يترتب ضرر على البلد وما تستطيع أن تدافع عن نفسها، والناس يموتون جوعا ولا يستطيعون يصلوا الى حاجاتهم ولا مرتباتهم، فمن حقها ان تفرض على الاغنياء القدر المحتاج اليه فقط ولا تزيد شيئا اخر. ذلك في عهد علي رضي الله عنه سئل عن هذا، قال حتى يكنس بيت المال عشان يبقى في شيء على الاطلاق، بعد ذلك نفرض على الناس. والضرائب في الفتوى اللي وجهناها للدولة فرقنا بين الضرائب اللي هي الضرائب الخدمية والضرائب اللي هي تؤخذ من غير وجه حق. الضرائب الخدمية اللي هي مقدمة الخدمة هذه لا تسمى ضريبة، تسمى أجرة على عمل، يأخذ منك أجرة على سياقة السيارة وضريبة على سياقة السيارة مقابل يقدم لك خدمات، لكن مش يأخذ منك ضريبة زي ما يعمل بلاد الغرب والأجانب وكذا، يأخذ منك ضريبة لأنه يمهد لك الطريق ويعمل لك إشارات صحيحة ويعمل لك خطوط سير ويعمل لك يعني خدمات في أي وقت تحتاج تجد من ينقذك ومن يقوم بشأنك. فهذه ليست ضريبة، تسمى شيء مقابل خدمة جائزة. لكن ضريبة تأخذ مثلا ضريبة الدخل مجرد أنك أنت أنعم الله عليك وأنك ثروة كذا نقاسمك مالك من غير أي شبهة لنا، هذا هو غير جائز إلا إذا احتاج الدولة حاجة حقيقية ويكون بقدر الحاجة. جزاكم الله خير. بيع الشيء قبل قبضه مش متعلق بقاعدة الضمان بالخراج، لأن هو بينتفع بشيء لم يدخل في ضمانه. يعني إذا باع الشيء قبل أن يقبضه. معلش هذا أيضا إلا أخرى، وليس هي العيلة اللي والنكات لا تتزاحم. يعني لو قلنا هذا يعني ما يعلل به الشيخ ابن تيمية المذهب الحنابلة نقول هذا أيضا تعليل، لكن ليس هو التعليل الذي ليس فيه تعليل. التعليل الأول هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم تظهر لنا إلا فهذا يكفينا. وكما قلت لك تتبعوا هذه الأحاديث اللي فيها متعددة فيها النهي عن بيع شيء قبل قبضه كل وجدها ترجع إلى شيء واحد وإلى مسألة واحدة وذلك حمل مطلق على المقيد ومثل المالكية في هذا المسألة أراه أرجح والله أعلم لأنه مسألة واحدة فقط هي اللي حصل فيها هذا النهي فبعضهم صرح بالطعام وبعضهم لم يصرح فجريانها على غير الطعام يمكن كان يكون من باب القياس لا بأس إذا تبين أن هناك علة تساوي العلة الموجودة في القياس وعلى من يرد النقيص لو النقيص لكن باب أن دلالة النص ظهر أن النص هو خاص بالطعام جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا